يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من ترك صيام رمضانات كثيرة ولا يعرف عددها ثم تاب فماذا عليه؟ إذا كان مستحيل عليه معرفة عددها فتكفي التوبة، إذا كان ما يعرف عددها ولا يمكن يقدرها ويجتهد في تقديرها فهذا تكفيه التوبة، وأما إذا كان إنه يستطيع أن يقدرها فإنه يقدرها على غلبة ظنه ويقضيها مع الإطعام عن كل يوم. نعم.